لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مراتب القضاء: القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر. المرتبة الأولى علم الله سبحانه بالأشياء قبل كونها، فذكر جملة من الأدلة منها ما تضمن إثبات علمه، إثبات علمه بما يقع منهم، وبعضها في إثبات علمه بما لم يكن لو كان كيف يكون، لكنه يحاسب العباد على ما كان وليس على ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما في قصة أو في أمر الأربعة الذين يحتجون يوم القيامة في بعض الطرق، فإنهم يمرون بدخول النار فترفع لهم النار فيقال لهم ردوها أو ادخلوها، فيردوها من كان في علم الله سعيدا أن لو أدرك العمل، قال: ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا أن لو أدرك العمل. هذا يبين المسألة، الله أعلم بما كانوا عاملين ولم يدخلهم النار بعلمه بما كانوا عاملين، وإنما عندما فعلوا وأبوا أن يطيعوا ربهم وهم قد انكشف الغيب وصار الغيب شهادة وعصوا الله عز وجل وأبوا أن يلتزموا أمرا، فلو كانت الرسل لكانوا أشد لهم عصيانا. وفي قصة في أمر الولدان، كل مولود على الفطرة، وسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم: أفرأيت من يموت منهم وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. أي لو عاشوا، ومع ذلك هو لا يحاسبهم إلا على ما عملوا لا على علمه بما كان يمكن أن يعملوا أو بما كانوا يعملونه لو عاشوا، الذي لم يكن لو كان. وذكر في قوله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، قولان، ذكر قولين: القول الأول على علم من الله بأنه لا يستحقه وأنه لا يهتدي وأنه لا يناسبه، وعلى القول الثاني على علم من العبد أنه يعبد غير الله على باطل، هو المعاند الذي يعلم أن الوثن لا يضر، أن الوثن لا يضر ولا ينفع، أن دينه على باطل، ومع ذلك يصر. أضله الله على علم، يعلم أنه على باطل ويستمر على ذلك، كالذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قلت، قال ابن القيم: قلت على الوجه الأول، فالمعنى أضله الله عالما به سبحانه وبأقواله وما يناسبه ويليق به ولا يصلح له غيره قبل خلقه وبعده، وأنه أهل للضلال وليس أهلا أن يهدى، وإذ لم يهديه لم يظلمه، لأنه هداه هداية الإبلاغ، البيان، بيان الحق له عن طريق الرسل، وأعطاه العقل، كونه لم يهديه ذات التوفيق، لأنه أرض قلبه ليست صالحة لبذر الإيمان، لم يظلمه سبحانه وتعالى إذ حاسبه على ما أعطاه وما بين له. يقول: وليس أهلا أن يهدى، وأنه لو هدي لكان قد وضع الهدى في غير محله وعند من لا يستحقه، والرب تعالى حكيم، إنما يضع الأشياء في محلها اللائقة بها. فانتظمت الآية على هذا القول في إثبات القدر والحكمة التي لأجلها قدر عليه الضلال، وذكر العلم إذ هو الكاشف المبين لحقائق الأمور، ووضع الشيء في موضعه، وإعطاء الخير من يستحقه ومنعه من لا يستحقه. فإن هذا لا يحصل بدون العلم، فهو سبحانه أضله على علمه بأحواله التي تناسب ضلاله وتقتضيه وتستدعيه. أعوذ بالله من الضلال. يقول: وهو سبحانه كثيرا ما يذكر ذلك مع إخباره بأنه الذي أضل الكافر، كما قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. نعوذ بالله. الرجس يناسب هذه القلوب، جعله الله، خلقه الله في قلوبهم. هذه الآيات من أصرح ما يدل على إثبات القدر في الهداية والإضلال. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يتسع ويستنير ويحب الإسلام ويقبل عليه، ومن يريد أن يضله، إذن في إرادة من الله في إضلال هذا العبد الذي أراد أن يضله، يجعل صدره ضيقا حرجا. الحرجة الشجرة التي لا يوصل إليها، فهي الإيمان لا يمكن أن يصل إلى قلبه. خلقه الله كذلك كما ذكرنا، لم يظلمه، كأنما يصعد في السماء، كأنما كلف أن يصعد في السماء ولا يقدر. تشبيه في أمر حسي، ليس المقصود أن قدرته لا تصلح للإيمان من جهة الاستطاعة قبل الفعل، لكن كأنه كلف بذلك، تشبيه له، إنما حرم الاستطاعة التي مع الفعل. الحساب على الاستطاعة سلامة الحواس التي هي قبل الفعل. كذلك يجعل الله الرجس، جعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، لأنهم لم يؤمنوا أول مرة فجعل الرجس عليهم، جعل النجس، الاعتقادات الفاسدة والأفكار الفاسدة والأعمال الفاسدة جعلت عليهم عدلا منه سبحانه وتعالى. قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله أضل الفاسقين، فسقوا فأضلهم. دائما ده الإضلال الثاني، الإضلال الذي لا هداية بعده، اللي هو علم الله فيهم أنهم يوافون على الضلال، لأن في زيغ أول وفي زيغ ثاني، وفي ضلال أول وفي ضلال إيه ثاني. الأولاني اللي هو ساعة ما جالهم الحق لم يؤمنوا، ده بيبقى لسه الأمر إيه مفتوح له فرصة. زي كتير من الصحابة رضي الله عنهم، وأول ما سمعوا عن الإسلام قبلوه، مش كله، في ناس تأخر إيه إسلامهم وبقوا مدة يحاربون الدين، ثم بعد ذلك هداهم الله عز وجل، لأن هذا الضلال الأول لم يكن معه طبع ولا إزاغة من الله عز وجل، بخلاف الإضلال الثاني وهو أعلم به سبحانه وتعالى، يجعله على عباد يضلهم ضلالا لا يهتدون بعده. فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكذلك قال هنا: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. يبقى الفسق الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، قطع نقض الميثاق، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، مثل الأرحام ومثل الحقوق وكل ما أمر الله عز وجل به من المعاملات، ويفسدون في الأرض، كل الصفات دي مقتضية للإضلال الإيه؟ الثاني. مقتضية يعني هو فسقهم الأول مرة ده إيه؟ ضلال، وقع بإضلال الله لهم من أجل أنه لا يناسبهم، ولكن الذي أغلق عليهم الباب وأضلهم الله به إضلالا لا يهتدون بعده فسقهم، نقضهم للعهد من بعد الميثاق، قطعهم ما أمر الله به أن يوصل، الإفساد في الأرض، تجد هؤلاء القوم أبعد عن الهداية. الذين يفسدون في الأرض بعبادة غير الله، بنشر الشرك، بنشر الفواحش، بنشر الظلم، الإفساد في الأرض خطر عظيم. من يفسد في الأرض بمخالفة دين الله عز وجل وسفك الدماء وظلم الناس أبعد الناس عن الهداية، يطبع على قلب الجبارين المتكبرين، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. أولئك هم الخاسرون، نعوذ بالله. وقال تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. لظلمه لا يهديه الله. الإنسان يعطى فرص متعددة إلى أن تأتي لحظة يغلق أمامه الباب، هذه اللحظة ليست من صنعه ولكن بعدله عز وجل. لذلك الطبع والختم والغل من جراء أعمال الناس. وقال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. اللي تعود على الكذب ده وطول النهار يقول كذب وينشر الكذب ويملأ به الآفاق، يبقى ايه؟ لا تتوقع له هداية. ودي بدرجتها، لو هو في الكفر يبقى اشد، ولو في الضلال والبدعة يبقى دون ذلك، ولكن لا يهدى الى السنة، لا يهدى الى الالتزام. ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. شديد الكفر، كثير الكفر مع الكذب يمنع من الهداية. قال: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الإسراف، الإسراف على النفس، الريبة هو الذي أدخلها في قلبه، ليس أنه باحث عن الحق، ولكنه دائما متلاعب، لكنه دائما مستهزئ، لذلك يرتاب. لو أنه كان باحثا عن الحق مخلصا لله عز وجل لهداه الله، لكنه مرتاب، هو الذي فعل الريب، مرتاب، يقعد يتشكك على الفاضي، يقعد يجيب الشبهات ويتلقاها. الله رحب يلاقي عجب، واحد لم يكلف نفسه قط أن يتعلم، جاي يقول لي البخاري مليان أحاديث ما تقبلهاش العقل، هو مخالف للقرآن. حتى معها حديث طبعا حاجة يا رب هدي يا رب. أنا بس بضرب مثل على إن الإنسان هو اللي بيقع نفسه في الإيه؟ في الريب. فإيه خلاه؟ طب ما تقعد تتعلم شوية. كل حاجة ياخدها يقول لك إزاي الرسول سحر؟ طب الرسول صلى الله عليه وسلم إن المشركين ضربوه على وشه. وبعدين يعني إيه سحر؟ قال يبقى بيخرف. قلت له: يا سلام، واحد مربوط مع امراته يبقى ولا حد حس بالموضوع. هذا الامر يعني يلزم منه الخرف ولا يقول كلام مش مستقيم؟ ولا حد حس بموضوع سحر النبي صلى الله عليه وسلم ده الا مين؟ الا ازواجه، انه كان يخيل ان ياتي اليهن ولا ياتيهن، لكن بقيه الصحابه ما حسوش بالموضوع، لان هو الامر مش متعلق بايه؟ مش متعلق لا بتبليغ رساله وكمال عقل، ولكن هو متعلق بامر بدني. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم اكل ايه؟ اكلت خيبر لغايه ما الذراع اخبرته، بس كان في الاول ايه؟ أكل شيئا من السم. قال: ما زالت تعاودني أكلة خيبر، فهذا أوان انقطاع أبهاري. ممكن يتصلى، مش ربنا قال فريقا كذبتم وفريقا تقتلون؟ وارد أن يصاب. والرسول قال: لا، هل أنت إلا إصبع عند ميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. ممكن جارد جدا أن واحد يصاب في بدنه، ما فيش رد. طب ليه الانسان يوقع نفسه في انه يقعد يسمع الشبهات ليل ونهار وتتحفظ له وبعدين ايه في الاخر يشك؟ الناس اللي قاعده تسمع تاخد دينها من اسلام البحيري ومسعد الدين هلالي اللي الاهل العلم هم اللي ضللوهم وحكموا بانحرافهم عن الدين وانت تقعد تسمعهم برضو، يبقى انت اللي مسرف ومرتاب فعلا. انت بتسرف على نفسك، لا تعلمت صح ولا بحثت عن الحق وعمال تاخد دينك من هؤلاء المشككين في الدين اللي هدفه زي ما ميزو ده اللي ربنا ينتقم منه قال لك انت مش برضو شايف القرآن ان هو محتاج ان هو يتهاجم كده يقول له بس مش دلوقتي لما والعياذ بالله. احنا نبدا بالسنه الاول وبعدين نبقى نتكلم عن القران بعدين، اعوذ بالله من ذلك. الحاجات دي يبقى اللي يقعد يسمعهم يحصل ايه؟ لازم يحصل له حاجه. لو واحد يروح يقعد يبوس ايد القسيس ويقول اللي ذبح المسلمين جعجع ده انت ايه؟ انت استاذنا ومنك نتعلم، وبعدين يطالبوا بان هم يعملوا ايه؟ يا ريت كان موضوع شيخ الازهر بس ان يختاروه من ثلاثه ولا مش عارف ايه. لا ده بيقول لك ما حدش يخش الازهر اولى ابتدائي الا عنده 12 سنه. ولازم يختم القران قبلها، طب اتعلم فين يا ابني؟ يعني انت دلوقتي عايز تخليه يختم القران عند 12 سنه وما يتعلمش حاجه خالص؟ ومين اللي هيسيب ابنه بدون علام لحد ايه؟ 12 سنه ما يخشش السنه الاولى ابتدائي. عشان يدمر ويقفل 4000 معهد من 7000 الموجودين ويفتح 3 بس. وبعدين اللي يخش الازهر ده ما يخشش ولا كليه عمليه، هو الشريعه الحاجات بتاعته. وكمان هنلغي النصوص اللي هي ايه في بيحصل لبس في فهمها. هلا منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. اذا كانش في التعليم الديني هيتعلم كيف يفهم الايه المتشابه؟ ازاي هيرد المتشابه المحكم؟ مين اللي هيتعلم بقى؟ تخيلوا لما واحد يبقى بيعمل كده وبعدين حد يسمع له ويمضي له على الورق بان انا موافق على اللي انت بتقول عليه، يبقى ده يستحق الضلال ولا لا؟ والله هو ده المسرف المرتاب. انت ايه اللي خلاك انت تقبل الباطل ده؟ ايه اللي بيخليك تبقى الحكايه باينه جدا وبعدين انت ما تشوفهاش؟ يبقى انت فعلا وقال اسمه مسلم يعني ده واحد بيحارب الدين فعلا ويسعى الى يعني ابطال تعليم الناس دينهم وحتى اللي فيه نقص يعني حاجه ومع ذلك مش عاجبه، ده عايز يدمرها خالص، عايز يعمل يشيل ويشيل يقول لك ايه ما شيلوا ابواب الرده مجيبوهاش خالص وابواب الجهاد والولاء والبراء، ويقول لك ده الولاء والبراء ده مش ده ابن تيميه اللي قاله. الله ده كلام ربنا يا جدع، انت كلام ربنا في القران. واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين. دي لا اله الا الله، هذه القضيه. وقد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء وابدا حتى تؤمنوا بالله وحده انا براء منكم. الله تقوم تقول لي ان الولاء والولاء ده ايه؟ انما وليكم الله ورسوله الذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. يجي واحد يقول لك لا دي مش من الدين، لا دخلها في الكتاب بعد ما اخذ التصريح بالكذب والزور. الكتاب واخذ التصريح كاملا بما فيه هذا الكلام والنسخ موجودة. يرد هنعمل ايه؟ انا بتكلم على لا هو انا لا هو احنا هنجامل اعداء الاسلام اللي بينافقوا في الدين، وبعدين الناس تتشكك بعد كده. ما هو انت كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. فعلا هذا الامر يعني انت اللي بتمشي في سكة الارتياب، انت مرتاب. تخيل بقى لما كان ده احنا ده معانا احنا يعني احنا مش احنا يعني الرسل، نحن نسأل الله ان يكون من اتباع الرسل. لكن بقى التانيين بقى في زمانهم كانوا ايه؟ يعني ايام فرعون ده كان مع مين؟ كان سيدنا موسى. والناس عماله تشك. المؤمن بيقول لهم كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. انتوا اللي بتقبلوا. يعني كلام زي الشمس واضح ان فرعون هو اللي جمع الصحراء، وان فرعون مش عارف يقاوم حجة سيدنا موسى، يقول لهم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة ويقول له ماشي. يبقى انت اللي جبته لنفسك. دي حاجة يتشك فيها ان ده كان فيه مؤامرة بين سيدنا موسى وبين الصحراء، وانت اللي مجمعهم واحد واحد. يأتوك بكل ساحر، يأتوك بكل سحار عليم، يعني درجة تانية ودرجة اولى وكل انواع السحرة جايين وبالالاف. امتى اتفقوا مع سيدنا موسى عليك؟ لكن يقول كده والناس تقبل ليه؟ ها؟ الله. كذلك يضل، عشان كده ايه، ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. فانت الريب ده بعد الناس تفتكر لك انا بيجيلي وساوس، لا يا سيدي الفاضل مش هو ده الوساوس، انت بتقاومها مش ما تبقاش انت مرتاب. لكن المرتاب ده فاعل للايه؟ للريبة. ده انت اللي بتدور على الشبهات، وزي ما قلنا بتبقى بالنسبة مع واحد، مع حد زينا مش شرط يبقى فيها كفر، يبقى بدعة. يعني اقصد واحد من اهل العلم يقول الحق ولكن الناس ممكن بتبقى مش فاهمة توصلش للكفر، وممكن تبقى مع الرسل نفسهم توصل للكفر. وممكن لو واحد وصل به الامر ان تتلى عليه الايات صريحة واضحة، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، ويفضل لك لا مش معقول مش قادر، ما اقدرش اكفر، ما اقدرش اكفر. يعني ايه بقى؟ فهمونا، يعني هتعمل ايه فيها؟ انا فاكر حوار بيني وبين واحد منهم وجبت له الايه ولا يجد ردا ولا ينطق، وبعدين بعديها برضه يقول لي ما اقدرش. يبقى انت بقى اللي انت ايه فعلا؟ بس خلاص، ايه الحجه اكتر من الايه؟ والايه ما تحتملش ايه؟ تاويل. نسال الله العفو والعافيه. يقعد بقى ناس يقعدوا، انا فاكر كده والله اظنهم عملوا ورش عمل لبحث ازاي نحرف ان الدين عند الله الاسلام، ونقول يعني ايه الدين؟ يعني ايه الاسلام؟ مش كده؟ واللي كل المسلمين عبر الزمان يعرفوا يعني ايه؟ ان الدين عند الله الاسلام، عمل الدين بالضروره. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. يقول لك ما دول مسلمين برضه، اليهود والنصارى اللي بيقولوا ان الله ثلاث، واللي بيقولوا اتخذ الله ولدا، واللي بيقولوا ان الله المسيح ابن مريم، واللي بيقولوا عزير ابن الله، واللي بيكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي بيكذبوا القران، مسلمين. يا ايه، كيف حدث ذلك؟ بقول قعدوا يعملوا ورش عمل عشان يحرفوا كلمه الدين، حرفوا كلمه الاسلام، حرفوا كلمه الايمان، وحرفوا كلمه الكفر. يقول لك الكفر يعني الستر. طب يعني طب ده دي لغه، ما ستر فطره التوحيد هو الشرك. عشان تعرف فعلا عد ربنا سبحانه وتعالى انه لم يظلمهم، انت اللي مشيت في سكه الريب، انت اللي مشيت في سكه الضلال، وانت اللي اخترت الكلام ده، وكان قدامك الحق بين زي الشمس، ومع ذلك انت تحرف الكلمه عن مواضعه. ده انت مش بتحرف المتشابه، ده انت بتحرف المحكم وتتركه يعني كرها له، ومش عايز تحطه اصلا، عايز تشيله من الناس تسمعه. يكرهون ذلك. يعني تخيلوا كده لو واحد طلع لهم الايه بس هيقولوا انت متطرف، انت ارهابي، الايه بس مش هيعمل حاجه تانية. انا فاكر مره زمان ولد طلع في قبل عيد الميلاد، وراح جاي قاري في الاذاعه الصباح في ثانوي، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. حاولوا تحيي، وقالوا له ما يطلعش الاذاعه المدرسيه تاني. انا قل هو الله احد، انتوا عايزين ايه؟ عايزين تلغوها؟ هذا الكلام هو الذي يؤدي الى الضلال. تقوم تتعجب الناس دي ليه تصر على هذا الباطل، وبعدين الناس ينخدعوا بيها، وتلاقي ناس بعد كده قبلت الباطل ده. انت اللي قاعد تسمع الباطل، انت اللي قاعد تحط الريب قدامك وتاكل منه، عشان كده هيحصل لك ضلال. كذلك يضل الله، الله الذي اضل. ليه؟ عملت حاجة اسرفت، عملت حاجة ايه؟ ارتبت. ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. ده اللي سلك بكم سبيل تاني، كلها افعل منكم. كنتم معانا لكنكم ايه؟ فتنتم، فتن الشبهات والشهوات. فتن، شوف اللفظ اللي يوضح لك ازاي ربنا اضلهم انهم فتنوا مين؟ انفسهم. عملوا حاجة وبقعوا في الفتنة، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، واستجيب لدي واستجيب لدي، والشهوات تفتح له باب الشبهات. يبدأ بالشهوات وبعدين يقول لك ما يبقاش عنده حل ليها، لازم هيعملها، يقوم يحللها، يقوم يقع في الايه؟ في الشبهات بقى. الشبهات توصل بيه لغايه ما ايه؟ بعد التأويل يقول لك هي كده، يبقى خلاص بطلوا تقولوا حلال وحرام. والله العظيم في ناس مرتابة تصل الى هذا الحد. مش عايزين نتكلم في الحلال والحرام، مش عايزين نتكلم في الكفر، بلاش المصطلح ده، ده كلام ربنا في القرآن. عايزين تلغوه ازاي؟ كيف ذلك؟ قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الجبروت والكبر يؤدي بالإنسان إلى أن يطبع عليه على قلبه، بيتقفل عليه الباب. أنت عملت حاجة تقفل بها عليك الباب، ما كانتش كده زمان. أول ما حصل منك كنت ممكن تتوب، أول ما حصل منك كنتش تعتدي ولا تتجبر على خلق الله. ولذلك يعني قتل النفوس يمكن أن تكون من أعظم أسباب الضلال. الطبع على القلوب، القسوة، الجرأة على القتل أمر عظيم، لأنه جبروت يقتله بغير حق. وكذلك الكبر على الناس، العلو، الإفساد في الأرض، سفك الدماء، الاستهانة بسفك الدماء. هذا الأمر ناس كثيرة تستهينوا بهذا الباب، وعشان كده ليهم مش عارفين يعملوا حاجة، لأن ده جبروت، أنك تؤدي إلى قتل، تستهين بقتل الناس بغير حق، تستهين بالكبر أصلا. خد بالك الخوارج دول عندهم كبر والعياذ بالله، وعلو في الأرض، حب علو، حب ظهور، وهذا من أعظم أسباب ضلالهم. وبعدين يقتلوا النفوس بغير حق، يجمعوا بين الكبر وليه. يعني أنا الواحد بيتعجب، يعني أنت قدامك علي ابن أبي طالب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي أسلم عنده 8 سنين، والرسول صلى الله عليه وسلم اللي رباه وتعلم القرآن يعني أشرب في قلبه، وابن عباس اللي الرسول صلى الله عليه وسلم دعاله وبينظروكم، وانت ما فيش فايدة، وانت اللي بتفهم القرآن أكتر منهم، والصحابة كلهم معاهم، فيش ولا صحابي معاكم، وشايفين نفسكم انتم المسلمين وانتم الكفرة. إذا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الكبر هو السبب، وبعد كده الجبروت لما قتلوا النفوس طبع على قلوبهم، فضلوا على ذلك إلى أن قتلوا أو ماتوا على ذلك، على هذه البدعة الضلالة. ودرجات، ولذلك الرافضة أيضا من أكثر الناس من يطبع على قلوبهم. حد يقبل اللي بيعملوه ده؟ حد يقبل هذه العقائد السخيفة؟ لكن الطبع على القلوب بالكبر والإيه؟ والجبروت. نسأل الله العفو والعافية. كل من يستهين بأمر الدماء ويؤدي إلى سفكها بغير حق من المتجبرين، من أعظم أسباب أن يطبع على قلبه. زي ما قلنا الطبع ده بيبقى مرحلة تانية، إضلال ثاني، إزاغة ثانية، هو ده اللي بيتقفل عليه الباب. الناس تفتكر إن هو إيه، إن الواحد يفضل كأنه هو من الأول كده وعلى طول كده، لا ما يلزمش. ده هو ممكن بيتعمل اختبار واثنين وثلاثة، كل ما يسقط يغرز زي الرمال المتحركة، كل ما يغوص أكتر لغاية ما إيه؟ ما يتدفن. هو أول لما رجله اتزحلقت فيها مش كان يقدر يطلع؟ هو اللي كمل، كان قدامك إنك تطلع قبل ما يدفنك الرمال، يدفنك الرمال المتحركة والطين المنتن والحمية اللي فيها هلاكك. فعلا الله يلبسه الله، هذا المتكبر يلبسه الله لباس الذل ولا بد. قال كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. الآية دي لي معها قصة، عشان واحنا في تانية ثانوي كان معنا شاب كده، كنت انا والدكتور احمد حطيبة في الفصل، كان معنا شاب متدين زينا ومعنا في كل حاجة. بعدين بصينا لقينا ايه، بطل يصلي في الجوامع وكل شوية يجيب لنا حاجة في الظلال وايه. وبعدين وطب وابوك يا ابني، وبعدين في الاخر بقى وصل ان هو بيكفر ابوه كمان، هو في تانية سنة واحتج بالآية دي. عشان كده قعدت ادور على تفسيرها كويس. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ومن ساعتها بقى الواحد عرف ايه الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، والجهل الناشئ عن الايه، عن الاعراض. انه نوع اللي بيطبع على قلبه الاعراض، هو لا يعلم فعلا بس طبع على قلبه بسبب ايه، الحجة جات له وبعدين ايه رفضها. اسمع الايات كده هتلاقي وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. قال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون يصرفون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. إذن الناس دي أساسا جات لها الإيه، جات لها الرسل وكانوا بيردوا دعوة الرسل في التصديق البعث. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. يعني دول ما بلغهمش دعوة الرسول ده جبل ايه. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية، يبقى جاءهم بآيات والأمثال في القرآن ومع ذلك يعرضون عنها. لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. يبقى دول ليسوا هؤلاء الذين ايه، الذين جهلوا الحق لأنهم لم يصلهم، لأنهم لم يبلغهم. عشان كده بنقول الجهل أنواع، الجهل الناشئ عن عدم البلاغ هو ده اللي فيه الايه العذر. بنتكلم على واحد ما بلغوش الحق. اما واحد جاله الحق وقال له ان انتم الا مبطلون بالباطل والايات تظهر قدامه ومفيش فايده، يوم يطبع على قلبه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. هذا الامر هو الاعراض، لما اعرض طبع الله على قلبه. يستخفونه حتى يترك ما عليه، يدفعونه لترك ما أمر به، يستفزوه إلى مخالفة ما علم من الوحي. ولا يستفزنك الذين لا يوقنون. يقول وقد أخبر سبحانه أنه يفعل ذلك عقوبة لأرباب هذه الجرائم، وهذا إضلال ثان بعد الإضلال الأول. كل الأدلة اللي جابها دي في الإضلال الثاني. الأولاني موجود، موجود في بتاع في أول إيه، ونقلبها في أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. أول مرة دي هي التي إيه؟ الأولاني أقبلك. لما استمروا أغلق الباب. ما هو بص كلهم موجودين في، خد بالك، وما يضل به إلا الفاسقين. ما هو فسقه ده ضلال أول، مش كده؟ أضلوا بفسقه، نقضوا عهدهم، نقضوا عهد الله من بعد ميثاق. ده إيه ده؟ أول كل أضلهم الله على ذلك. وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. كل دي ضلال أول، ضلوا بعديه ضلال يستنوا على الوضع ده، ما يتهدوش ما يرجعوش. الدار الأول إعراض طبعا، جاله الحق وظهر له في لحظة وبعدين قال حسيب دين أمي وأبويا، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. قال عز وجل فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. هقول هيضيع مني الوضع السياسي اللي انا هبقى فيه. واحد مش عارفين رئيس الارجنتين بتاع زمان كارلوس منعم اسمه عبد المنعم ماشي كده، وبعدين وصل لرئاسة الارجنتين ونجح في الانتخابات. قالوا لا ما مش هتمسك رئاسة الارجنتين، لو كان ده من حوالي 25 30 سنة، الا لما تتنصر. فاعلن تنصر، هي المشكلة. اوباما ده اصلا كان مولود مسلم وعلى لغاية 10 سنين مسلم، وبعدين وضعه السياسي خلاه يتكثلك. عمرهم ما حيدور وضع السياسي هو ايه، هو مسلم، ده مستحيل. فالوضع السياسي بتاعه فضل يرتقي وبقى سيناتور وكده، هو ايه، وفعلا على انه كاثوليكي، صار كاثوليكي. هذا اضلال ثان بعد ان علم الله عز وجل انه يستحق ذلك بظلمه، يعني ارباب الجرائم. وبعد الاضلال الاول الذي علم الله ان ذلك الضلال يناسبه. كما قال تعالى وقولهم قلوبنا غلف، يعني اغلفة للعلم، او انها مغلفة لا يمكن ان يصل اليها ما تقول، الاكثر على الاولين، بل طبع الله عليها بكفرهم، ليست اغلفة للعلم، طبع الله عليها بكفرهم. يبقى في طبع وفي ايه، كفر كده، الكفر ده الاولاني والطبع ايه الثاني، عشان الكفر ما يخرجش ابدا والإيمان ما يوصلش أبدا، ليس ظلما من الله سبحانه وتعالى. فلا يؤمنون إلا قليلا، إلا قليلا لهم عنيين. بعضهم كما قال الفتى الذي سمع عند عمر رضي الله عنه أم على قلوب أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال نعم، وحتى يفتحها من بيده مفاتيحها. ممكن بعض هؤلاء يرزق لحظة التوبة، عشان محدش يتقفل قدامه باب، ممكن يترزق الإيمان والهداية في الإيه، في آخر لحظة. بس الأغلب الأعم على دول يفضلوا على كده. ممكن بعضهم يؤمن أدي وجه، لا يؤمنون إلا قليلا، يعني يفضل عندهم شيء من الإيمان، لكن مع الكفر هيبقى حابط ملوش أثر. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يبقى على القول الاولاني الا قليل استثناء من مجموعهم، وعلى القول الثاني استثناء من حالهم. فاهمين حالهم يعني ايه؟ يعني اليهود عندهم ايمان بالله بوجوده وبوجود يوم القيامة ونبوة موسى، عندهم، ولكن كل ده مع تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيب القرآن ضاع. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لأن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ما عندهم آمنوا ببعض مش كده، ولما كفروا ببعض جعلهم الله كافرين بالله ورسله جميعا. وقال تعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. سبحان الله. يتمنى المؤمنون نزول المعجزات التي تجعل الكفار يؤمنون. وجاء الجواب باستفهام تقريري، المقصود بتقرير أنهم لن يؤمنوا. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يعني لو جاءت حي إيه، ولئن جئتهم بكل آية لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مش فيش فايدة. قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. كل ما تيجي آيات، كل ما تيجي حجج، تتقلب القلوب والأبصار بحيث أنها إيه، ما تفهمها ما تشوفهاش، تبص لها من ناحية تانية من زاوية تانية، مع أن الحق بقى واضح جدا ولكن مش شايفه. قلب قلبه وبصره كما لم يؤمنوا به، عقوبة لهم على أنهم لم يؤمنوا به أول ما ظهر لهم. ونذرهم في طغيانهم. يبقى وصفهم الله بالطغيان، وصفهم بالطغيان يفيد أن الكفار تجاوزوا بعملهم الفاسد الحدود كلها، صاروا طاغين بعملهم، فقدر الله عليهم أن قلب أفئدتهم وأبصارهم فجعلها لا تؤمن عقوبة على الطغيان. الضلال الثاني صحيح. ونذرهم، دي نذرهم دي بقى هي التي هي الضلال الثاني، سايبه مش هينجو في طغيانهم يعمهون العمه أنه لا يرى الحق ولا يقبل. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، أي وقد علمتم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. زاغهم أولا، هو ده الزاغ الأول، هو ده. طب وقع ده بإضلال من الله وإزاغ من الله؟ نعم، ولكنها ليست التي فيها الطبع، ليس التي فيها منع الإيمان. زيغهم الأول ده كان أول امتحان، وقد وقعوا في ذلك بتقدير من الله بعلمه بما يستحقونه وما يناسبهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أزاغ الله قلوبهم ثانيا، والسبب أنهم من الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين. الإنسان أعماله مش بيتحكم عليه من مرة واحدة، ده لحظات طويلة في عمر الإنسان، وامتحانات كل يوم. يعني قد قال عز وجل: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يأتون ولهم يتذكرون. دلوقتي الواحد صراحة ممكن نلاقي في الأسبوع الواحد إيه؟ مرة أو مرتين كفر تقل، وناس كثيرة تضل نعوذ بالله، وناس كثيرة تزيغ. هذا الأمر سببه أنه لم يقبل الحق أول ما جاء، الكبر والطغيان والجبروت والفسق. الزيغ الأول بقدرة الله أيضا، لعلم الله أنه يناسبهم وهو لم يظلمهم. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الزيادة عقوبة على الإيه؟ على المرض الأولاني. وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. أي إن تركتم الاستجابة لله ورسوله عاقبكم بأن يحول بينكم وبين قلوبكم، يحول بين المرء وقلبه، ما تملكش قلبك بعد كده. تفتكرش الموضوع سهل، تبقى انت تقول ايه هتوب بعد كده. هم لما رموا سيدنا يوسف في الجب تابوا بعدها بقد ايه؟ بعد سنين طويلة جدا. لا يملك الانسان قلبه. يقول: يحول ان تركتم الاستجابة لله ورسوله عاقبكم بأن يحول بينكم وبين قلوبكم فلا تقدرون على الاستجابة بعد ذلك. يحول بين المؤمن والكفر، يحول بين الكافر والإيمان. اللي استجاب لله وللرسول يعصمه الله ويحول بينه وبين الكفر، والذي لم يستجب للرسول يحول بينه وبين الإيمان. كل بحسب استجابته لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كل ايه؟ صحيح. كل دعوة الى الدين يستجيب لله ورسوله اذا دعاكم لما يحييكم، فيها امتحان. هتستجيب ولا هل هتعارض؟ تعرف النصوص، هتقبل ولا هتقول عندي عذر كذا وكذا او تأويل نص كذا وكذا؟ تبقى هدفك فعلا الاستجابة لله وللرسول، ولا اصل الموضوع ده مش هيحقق لي الوجاهة المطلوبة، ده لازم اقعدهم في عيشتهم وبين لهم ان هم ناس جهلة وان هم لازم يسمعوا كلامنا وما حد يسمعوش كلام تاني، وده لازم يبقوا مقلدين، عشان كده عمر ده ما يبقى امام في الدين. أئمة الدين اللي هم الأئمة الأربعة والبخاري ومسلم هدفهم كله تحقيق الايه؟ الاستجابة لله ورسوله، عشان كده ربنا جعل لهم لسان صدق في الأمة اللي يطعن فيهم هو اللي مطعون فيه جزما ويقينا. وكده كل واحد يريد الطعن في علماء الأمة وعايز يتهمهم بالجهل أو بالنقص لابد أن يضمحل هو، لأنه ليس هدفه الاستجابة لله وللرسول. يقول ويشبه هذا إن لم يكن هو بعينه قوله ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا ولما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. الهلاك حصل بعد ايه؟ بعد اجرامهم وظلمهم، بعد ما جاءتهم الرسل بالايه؟ بينات. كلام في والله العظيم قضايا في وضوح الشمس لابد ان تأتيهم الايه؟ البينات، لابد من العلم اللي هو الناشئ، يعني يأتيهم البلاغ وبعدين يتركوا الحق ويعرضوا عنه ويجرمون ويظلمون فيستمرون على ذلك فيهلكهم الله. وفي موضع آخر تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. بما كذبوا من قبل يعني بما كذبوا به أول مرة أول ما جاءهم، دي أحد الأقوال وأظهرها إن شاء الله. أيوة ما كانوا ليؤمنوا ايه فيها وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. بإجرامهم جعلهم الله لا يؤمنون، صرف الله قلوبهم عن الإيمان بإجرامهم وبظلمهم وبإعراضهم عن ما جاءتهم به الرسل من البينات والتي بقى يعني بعدها كذلك. الطبع لما كفروا أول مرة، الطبع لما جاءتهم رسلهم بالبينات. واخدين بالكم ان قضية مجيء الرسل بالبينات هي حجة الله على عباده؟ يعني الواحد بيستغرب جدا ممن يجعل هذه القضية قضية خلافية بعد كل النصوص القطعية دي، ان مع ربنا لم يهلك قرية الا بعد ان جاءتهم رسلهم بالبينات. اللي بيقولوا ما يلزمش البينات الرسالية ده بدع ضلالة والله العظيم. اللي هم بيقولوا ما نعذرش بالجهل، اللي بيقولوا واحد بيقول ايه ان مقطع كده لقيت بعض الاخوة عمالين يشيروه، واحد سعودي بيقول ان هناك ذنوب ينفر منها الانسان بالطبع فيعاقب على فعلها. يعني مثلا الزنا والظلم، أظن الظلم وقتل النفوس ينفر منها الإنسان بطبعه فحتى يعاقب عليها قبل أن تأتي الرسالة. ناس بتخرف الله، ناس كلام في منتهى الباطل. إزاي هو ربنا سبحانه وتعالى أخبر أنه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ فأعظم شيء تنفر منه القلوب هو إيه؟ الشرك، ومع ذلك لم يعذبهم حتى يرسل إليهم الرسل. فأمر الكتب، فأمر الفواحش والظلم الإنسان محتاج تذكير. ولكن فمسألة مجيء الرسل بالبينات هي مسألة قضية مفروغ منها. بنقول الإنسان لما تجيله البينات تستيقظ في نفسه الأدلة الأخرى التي هي الفطرة والعقل. ما تجيش تقول لي الطبع مثلا ولا الفطرة بدل كلمة العقل، عشان المعتزل هو يقول العقل، هو ده المذهب واحد. العقل ده بيستنير لما تأتيه ليه؟ البينات الرسالية، حجج الرسالية. الفطرة تستيقظ وتعود مما طمست به قبل ذلك عندما تأتيها البينات الايه؟ الرسالية. اما ان تجعل الحجة الرسالية ليست لازمة في تعذيب الخلق فهذا من ابطل الباطل. ولذلك يعني قضية العذر بالجهل دي ليست قضية خلافية أصولية كما يقول البعض في علم أصول الفقه، لا، أو عوارض الأهلية، هذه مسألة أصلية في اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة وما تفرع عنها. قضية الفطرة والعقل الاثنين واحد، ده العقل ذكر في القرآن أكثر من الفطرة، لقوم يعقلون، لا يعقل الكفار وصفهم الله أنهم لا يعقلون، أولو الألباب في المؤمنين، آيات كثيرة جدا. فأنت نفرة الناس من أهل من المتأخر بعد ما قضية المعتزلة انتشرت وقالوا العقل العقل العقل، فنفر الملتزمون بالسنة من الإيه؟ من كلمة العقل، فبعضهم بقى في زماننا ده راح يحاطط بدل كلمة الإيه؟ الفطرة. ما هي الفطرة ليست حجة وحدها حتى تأتي الحجة الإيه؟ الرسالية. وكذلك العهد الأول، الميثاق الأول، دي كلها ليست مواثيق معتبرة في التعذيب إلا إذا جاءت الحجة الرسالية تذكر بها. قوله عز وجل فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، في الآية ثلاثة أقوال، هذا أحدها أن ربنا حال بينهم وبين الإيمان لما كذبوا أول ما جاءهم الإيمان، بما كذبوا من قبل لما جاءتهم رسلهم بالبينات، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. كفروا أول مرة، طبع الله على قلوبهم، لم يؤمنوا بعد مجيء البينات. تلاقي المؤمنين أمنوا بعد المعجزات ولا قبلها؟ غالبا قبل المعجزات، صح كده؟ كلهم ما تعرض عليهم الحقائق يستجيبون لها دون أن يبحثوا عن المعجزات، عامة أهل الإيمان كذلك. والكفار تجيلهم المعجزات ويصروا على البطل، لأن القضية مش قضية إن هو يجيب له خارق للعادة. الصحابي اللي سمع إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أسلم. ما أحسن هذا الكلام، حاجة مبهرة، ثلاث سطور أربع سطور هداه الله بها. احنا عشان بنكررها كتير بتعدي معانا، لكن دي كانت حديث صحيح سبب إسلام صحابي جليل. أول ما سمع الكلام ده الصديق رضي الله عنه، أول ما سمع ما سألش رسول صلى الله عليه وسلم عن معجزات، لأن ده نسخة. عشان كده الغشاوة مش موجودة، فالنور وصل أول ما وصل لأن النسخة موجودة جوه. عشان كده مش ممكن الناس تسوي بين الإيمان وبين الكفر في هذه القضية. يقول لك أنت طلعت مسلم عشان أهلك مسلمين، وهو طلع نصراني عشان أبوه نصراني، هو الاثنين دول زي بعض، هو الإسلام والكفر زي بعض. النور اللي جه ده لقى نسخة موجودة جوه فقبلها مباشرة، والتاني لقاها مضادة، قال بس نعمل ايه الظروف الوضع، وأن لنا بنبي، احنا متنافسين، وبعدين احنا نتبع الرجل ده، أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهم لنا عابدون؟ هي ايه القضية؟ انت ما بتدورش على الحجج ليه؟ انت مش راضي تبص في الحجج ليه؟ في البينات. وتجي لهم الآيات بعد كده تسع آيات بينات وما فيش وحيدة، لغاية ما هلك بواحدة منها فلق البحر. سبحان الله، دي كانت آية المفروض يفكر فيها في ساعتها، دي قدامك هي آية جديدة، ومع ذلك اقتحم البحر. عشان تعمل ايه؟ عشان يهلك سيدنا موسى. يا سبحان الله على تفاوت البشر وقلوبهم. القول الأول وده من أقواها إن هي لم يؤمنوا به أول ما جاءهم، ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا عقوبة بسبب ما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. قال أبو إسحاق هذا إخبار عن قوم لا يؤمنون، يعني حالهم مش هيهتدوا، كما قال عن نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، واحتج على هذا بقوله كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. قال وهذا دل على أنه قد طبع على قلوبهم. وقال ابن عباس فما كان أولئك الكفار ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما كذبوا يوم أخذ ميثاقهم، حين أخرجهم من ظهر آدم فآمنوا كرها وأقروا باللسان وأضمروا التكذيب. كأنه يقول الباء في قول بما كذبوا للتعدية وليست للسبب، كأنه باستمرار ما كان قبل ذلك. احنا عايزين دليل على أنهم كذبوا عند الميثاق، إن الأدلة بتقول أنهم إيه؟ أقروا. مش كده قالوا إيه؟ قالوا بلى شهدنا، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا، أي لألا تقولوا. يبقى فين أنهم أضمروا التكذيب؟ عند الميثاق الأول هم أظهروا التصديق. وبعدين يعني هذا الأمر يحتاج إلى أن كان فيه عالم الأرواح ظاهر وباطن. احنا في عالم الأجساد عندنا ظاهر وعندنا ايه؟ باطن. الباطن هو الروح. فالدليل ده محتاج يعني محتاج دليل، هذا القول الأقصد يحتاج دليل. وقال مجاهد: فما كانوا لو أحييناهم بعد هلاكهم ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل هلاكهم. قلت: وهو نظير قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. هذه الثلاث أقوال. وقال آخرون: لما جاءتهم رسلهم بالآية التي اقترحوها وطلبوها، فما كانوا ليؤمنوا بعد رؤيتها ومعاينتها بما كذبوا به من قبل رؤيتها ومعاينتها، فمنعهم تكذيبهم السابق بالحق لما عرفوه من الإيمان به بعد ذلك، منعهم التكذيب من الإيمان. هذه عقوبة من رد الحق أو أعرض عنه فلم يقبله، فإنه يصرف عنه ويحال بينه وبينه ويقلب قلبه عنه أو يقلب قلبه عنه، فهذا إضلال العقوبة وهو عد وهو من عدل الله، من عدل الرب تبارك وتعالى في عبده. يقول في هذا رد على من يتساءل: وما ذنب الكفار؟ فإن الله تعالى يعلم أنهم ليسوا أهلا للإيمان، والحق يعرض على الكافر في الدنيا فلا يتبعه ويكون ذلك عليه حجة، وينقلب الحق عنده باطلا والباطل حقا فلم يستجب للحق، فتكون من الله تعالى عقوبة على تركه الاستجابة للحق لما عرض عليه، فقد أعطى الكافر قدرة وإرادة وسمعا وبصرا وعقلا، وبلغته دعوة الرسل فأعرض وأبى واستكبر واستنكف، فحق عليه العذاب بعمله. قال: وأما الإضلال السابق الذي ضل به عن قبوله أولا والاهتداء به، فهو إضلال ناشئ عن علم الله. عشان كده جايب كل الآيات دي في متعلقة بإيه؟ بأول مرتبة بالعلم. عن ناشئ عن علم الله السابق في عبده أنه لا يصلح للهدى ولا يليق به، وأن محله غير قابل له. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أليس الله بأعلم بالظالمين؟ والله عليم بالظالمين. قال تعالى: والله عليم بالظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هو يعرف أين توضع النعمة، لو وضعها عند هؤلاء ما شكروها، لكنه وضعها في الأرض الطيبة، القلوب الطيبة. قال: وأن محله غير قابل الكافر، يعني قلبه ليس محلا للهدى ولا يليق به، ومحله غير قابل له، فالله أعلم حيث يضع هداه وتوفيقه، كما هو أعلم حيث يجعل رسالته. هذا أرجح الأقوال، وهو مع ذلك لم يظلمهم، لأنه أعطاهم عقلا وقدرة وإرادة وبلغهم الشر. فعلا والله المهد يتأمل نفس محمد صلى الله عليه وسلم ونفس أبو جهل ونفس فرعون ونفس موسى، لما يقولوا: لا احنا اللي عايزين الرسالة. يا ده انت أرضك في منتهى الفساد، انت تنفع تبقى رسول؟ وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ قال عز وجل: وكذلك جعلنا، قال وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الله أعلم حيث حجاد الرسالة. حكمة بالغة وعلم، فهو أعلم حيث يجعلها أصلا وميراثا، أصلا في الرسل وميراثا في الإيه؟ في العلماء، في أهل السنة، في من يتبع الأنبياء. يعني اللي ربنا ما علموش الدين الحق، ما علموش السنة، ما علموش يعني تفاصيل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العقائد والأعمال والحلال والحرام والعبادات، لأنه ليس أهلا لذلك. ممكن يكون أهل حتة صغيرة اللي هي لا إله إلا الله مثلا. يقول وكما أنه ليس كل محل أهلا لتحمل الرسالة عنه وأدائها إلى الخلق، فليس كل محل أهلا لقبولها والتصديق بها. يعني المشركين كانوا بيقترحوا إن هم يبقى رجل من القريتين عظيم به هو الرسول، قلوب اللي عليهم او اللي هم كذا واحد اللي قالوا عليهم ليست اهلا للرسالة، القلوب هو اعلم بها عز وجل. وتفاوت العباد والله زي الشمس، تفاوت احوالهم القلبية. تلاقي واحد عنده غل فظيع ولا يفك ابدا، واحد سهل، واحد طيب، واحد تاخده كلمتين تبين له الحق وكلمتين يقبلهم، واحد تاني جبار عنيد. قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. يعني أهل الإيمان هم دول بقى ربنا من عليهم وجعلهم مؤمنين هيخشوا الجنة. قال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين، أي ابتلينا واختبرنا بعضهم ببعض، فابتلي الرؤساء والسادة بالأتباع والموالي والضعفاء، فإذا نظر الرئيس والمطاع إلى المولى والضعيف قد آمن حمي أنفه وأنف أن يسلم وقال أهذا يمن الله عليه بالهدى والسعادة دوني. قال الله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين، وهم الذين يعرفون النعمة وقدرها ويشكرون الله عليها بالاعتراف، اعتراف بها يعني، والذل والخضوع والعبودية. فلو كانت قلوبكم مثل قلوبهم تعرفون قدر نعمتي وتشكرونني عليها وتذكرونني بها وتخضعون لي كخضوعهم وتحبونني كحبهم لمننت عليكم كما مننت عليهم، ولكن لمنني ونعمي محال، لمنني ونعمي محال لا تليق إلا بها ولا تحسن إلا عندها. ولهذا يقرن سبحانه كثيرا أو مضطردا بين التخصيص والعلم كقوله إما كثير أو مضطردا، يعني على طول مضطردا في كل حتة، كقوله هنا أليس الله بأعلم بالشاكرين. هو خص أقواما بنعمته وهداه لأنه أعلم بهم وباستحقاقهم، هذه معنى التخصيص، خصهم وهو وبالعلم. وقال وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الله أعلم حيث أجعل رسالتي أو رسالاتي، لأن الرسل خصصوا بالرسالة لعلم الله فيه. لذلك نقول فقول القائل لماذا هدى الله هذا وأضل هذا، كسؤال السائل لماذا هذه الأرض خلقها الله غصبة وخلق أخرى مجدبة، أو لماذا خلق الله السماء والأرض أصلا، إيش معنى دي سماء ودي أرض، تمالك وتتعرف تعمل حاجة، يعني إيه اقتراحات السخيفة، يعني عايز السماء والأرض يبقوا حاجة واحدة، فرق بين السماء والأرض مش كده، أو الفرق بين اللي ربنا اختارهم للنبوة والرسالة أصلا وميراثا بين الكفرة والمجرمين والسفلة، بين السماء فرق بين السماء والأرض، إزاي يقولك إيش معنى، إيه يا جدع، بل إن الدنيا مبناها في الخلق على الاختلاف والتنوع والتخصيص، فكيف يساوى بين هذه المختلفات. قول قولي هذا بس. السؤال ده ما يسألوش إلا جاهل، إيش معنى دي، لا اسأله بس تكون فاهم بانه هو سبحانه وتعالى الذي اراد تنويع الخلق. يعني كأنه بيسأل بالضبط كده ليه خلق ذكر وانثى، كأنه ليه خلق ارض وسماء، كأنه بيقولك هو ليه خلق شمس وقمر. انت مالك؟ هو انت فاهم حاجة؟ هو اعلم سبحانه وتعالى حيث خلق، ماذا خلق، واين وضع الخلق، ارض طيبة وارض بور، وضع البذرة الطيب في الارض الطيبة. طب ليه ما خلاهمش كلهم طيبين؟ حكمته سبحانه وتعالى عشان نستعرف قيمة الارض الطيبة، عشان اصحاب القلوب الطيبة يقاوموا الشر والفساد ويعبدوه سبحانه وتعالى عبودية المراغمة والمدافعة والمقاومة والمجاهدة. إن الله اصطفاه عليكم. الاصطفاء والتخصيص والاجتباء مقترن دائما بالعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.